الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما هي عقيدة البعث وما منهجه وما حكمه في الإسلام؟ نعم، يقول: ما هي عقيدة البعث وما منهجه وما حكمه في الإسلام؟ ما أنا ما أعرف البعثية، هذه من المذاهب الجديدة ولا أدري عنها، ما أعرفها، اسألوا عنها أهل الخبرة. نعم.